قال حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هاني بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أعطى الغنيمة للغانمين ولم يعطي أحدا غاب عنها إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه غاب عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره وذلك ليمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه سهما كغيره لأن غيابه عنها عن هذه الغزوة إنما كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الغرض الذي هو تمريض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ماتت رضي الله تعالى عنها في ذلك الوقت وكان الناس في بدر في الوقت الذي كان عثمان رضي الله عنه يمرضها في غيبته عن بدر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه. وأما قضية البيعة وذكر المبايعة وأنه بايع عنه فإن البيعة المشهورة أنها في بيعة الرضوان وقد كان رضي الله تعالى عنه ذهب إلى مكة وأشيع أنه قتل وعند ذلك بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يفروا وكان بايع عن عثمان وضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه لعثمان. وأما بدر فليس فيه مبايعة وإنما فيه إسهام يعني له إسهام له وإعطائه عن نصيبه من الغنيمة لأنه في حكم الحاضرين لأن غيابه عنها إنما كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محبوب بن موسى. محبوب بن موسى ثقة أخرجه أبو داود النسائي. صدوق. صدوق أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي إسحاق الفزاري. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كليب بن وائل. عن كليب بن وائل وهو صدوق. نعم أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. عن هاني بن قيس. عن هاني بن قيس وهو مستور أخرج له أبو داود. وهو مستور أخرج له أبو داود. عن حبيب بن أبي مليكة. عن حبيب بن أبو مليكة بن أبي مليكة وهو مقبول أخرج له أبو داود. وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت وإن كان فيه ذلك المستور والمقبول لأن له شواهد لكن التداخل الذي فيه وإني أبايع له هي كلمة المبايعة هي التي فيها شيء وإلا الباقي ثابت كونه يعني غاب عن بدر وأنه يمرض زوجته وأنه بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعم هذا ثابت.